اقترح بأنه سيدنا لأن التمرينات احنا نمتحن فيها الطالب ولكنه يأخذ من عندنا وقت كثير. انا انصح الاخوة انه هذه التمرينات يعني عندما ننتهي من كل فصل يذهبون الى البيت ويطبقونها، يعني يفهمون المطلب جيدا، وكل واحدة من هذه دلالة عقرب الساعة على الوقت، دلالة صوت السعال على ألم الصدر، دلالة قيام الجالسين على احترام القادم، هذا اللي يخلي أمامها يقول هذه وضعية، هذه عقلية، هذه طبعية، هذه مطابقية، هذه تضمنية، هذه التزامية. هذا امتحان، ولكن امتحان ذاتي، مو أنه امتحان من أستاذ. فمفيد للإخوة. فتحصل إلى هنا بأن الدلالة إما عقلية وإما طبعية وإما وضعية، والوضعية تنقسم إلى لفظية وغير لفظية، واللفظية تنقسم إلى مطابقية وتضمنية والتزامية. ومحل حديثنا في المنطق إنما هي الدلالة الوضعية اللفظية، ماذا؟ المطابقية. أما تقسيمات الألفاظ ظاهرا بعد الوقت مكافئة، نخلو إن شاء الله إلى وقت آخر، والحمد لله رب العالمين.